بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم، وآخر ما تكلمنا عنه من أبواب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يخص شيئا من الأيام؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: هل يخص شيئا من الأيام؟ وذكر رواية عن علقمة رحمه الله قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لها: كان عمله ديما، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. فبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص شيئا من الأيام، ولكن كان عمله ديما، أي أنه إن أنشأ طاعة واظب عليها ولم ينقطع عنها، الاستمرارية والاستدامة على فعل الطاعات، الاستمرارية والاستدامة على فعل الطاعات وعدم الانقطاع عنها. فذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم هل يخص شيئا من الأيام، وبالتالي ترى هل يخص شيئا من الأيام دون غيرها. وطبعا يعني لم يخص شيئا إلا ما ورد بدليل، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على صوم الاثنين والخميس، وذكر في ذلك أن الأعمال ترفع عند الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حث أيضا على صيام ثلاثة أيام من الشهر، سواء كان في أوله أو في أواسطه أو في أواخره، مع البيان لهذه الأيام البيض. ولكن بصفة عامة كما ورد في الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يعين ولم يخصص. وأن بعض الروايات وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل هذه الأيام هي الأيام البيض، لكن هذا لا يمنع من صيام أي يوم من أيام الشهر، سواء كانت هذه أيام متتابعة أو كانت متفرقة، سواء كانت في أوائل الشهر أو في أوسط الشهر أو في أواخره، أو أن يصوم يوما في بداية الشهر ويوما في أوسط الشهر ويوما في أواخر الشهر. قلنا في آخر الشهر يأتي بمجموع هذه الأيام الثلاثة، يبقى في نهاية الشهر يبقى أتى بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قلنا يبقى كانت متفرقة، كانت متتابعة، كانت في أول الشهر في أواخره في أواسطه، يبقى على ذلك كل ذلك أمر جائز كما بين أبو هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب صوم يوم عرفة. ثم ذكر رواية عن عمير رحمه الله مولى أم الفضل أن أم الفضل رضي الله عنها ذكرت أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. أيضا في رواية عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. صوم يوم عرفة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم يوم عرفة، وذكر أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وكذلك حث على صوم يوم عاشوراء، وذكر أن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة، فصوم يوم عرفة يكفر سنتين كما قال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنة ماضية وسنة مستقبلة. لكن بين في هذه المسألة كما ذكرت أم الفضل رضي الله عنها أن الناس تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وده كان في الموقف، يبقى في يوم عرفة وكان في مشهد عرفة، يا ترى أصبح صائما أم كان مفطرا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم يوم عرفة، فلما تمار الناس قال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وواقف على بعيره فشرب، يبقى رفع هذا القدح وشرب أمام الناس، يبقى صوم يوم عرفة، يبقى من السنة صوم يوم عرفة أنه كفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، ولكن من السنة لمن وقف بعرفات أن يكون مفطرا. قلنا الآن يوم عرفة يوم فيه أعمال كثيرة، يبقى من دعاء وذكر واستغفار وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم عرفة لغير الحج، لغير الحج، بل من السنة للحجيج أن يكون مفطرا. من صام من الحجيج في يوم عرفة أجزأ ذلك اليوم، ولكن الأفضل هو فطر من وقف بعرفات في يوم عرفة. وبالتالي الناس لما تماروا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان معروف أنه يصوم ذلك اليوم، فقال بعضهم يا ترى في هذا الموقف هل هو صائم أم مفطر، فلما تماروا في ذلك أرسلت إليه بقدح لبن ووقف على بعيره فشرب. وده طبعا من فقه أم الفضل رضي الله عنها، يبقى كيف يعني يخلصون على ذلك الأمر، يبقى أنها أرسلت هذا القدح من اللبن، لو كان مفطرا لشرب منه، وإن كان صائما ترك ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب عيانا أمام الناس حتى يعلموا أنه ليس بصائم. أيضا ميمونة رضي الله عنها قالت أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قلنا الشك ده كنتيجة لأنهم يعلمون من حاله أنه يصوم يوم عرفة، لكن يا ترى في الموقف هل يا ترى يستكمل الصوم أم أنه حيكون مفطرا؟ فأرسلت إليه بحلاب وواقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه الرسالة إلى الناس بفطره، يبقى لو الناس شكوا في ذلك وارتابوا في ذلك هل هو صائم أم ليس بصائم؟ قلنا السؤال ده لأن الصحابة رضي الله عنهم عندهم حرص شديد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم حرص شديد، فترى هو صائم وبالتالي يصومون أم هو مفطر، يبقى الأمر فيه سعة. فلما تماروا في ذلك الأمر أرسلت ميمونة رضي الله عنها بحلاب وواقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. قلنا برسالة، فيبقى الرسالة التي أرسلت من أجل ميمونة رضي الله عنها بهذا الحلاب، قلنا من أجل أن يستبين للناس هل هو مفطر أو صائم، فعلموا أنه مفطر وأفطر عيانا أمام الناس حتى يشهدون ذلك. ثم ذكر الباب التالي، قال باب صوم يوم الفطر، قال باب صوم يوم الفطر، وذكر رواية عن أبي عبيد مولى أبي أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم ومن صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. قال باب صوم يوم الفطر، يبقى يوم الفطر يوم يحرم صيامه، يوم الأضحى يوم يحرم صيامه، لكن مع ذلك يبقى يجوز من الإنسان أن يصوم غير هذه الأيام، وكذلك أيام التشريق أيضا يحرم صيام هذه الأيام إلا للحج الذي عليه هدي كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال باب صوم الفطر، فقال أبو عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يبقى يحرم صوم يوم الفطر ويحرم صوم يوم النحر. قال يوم فطركم من صيامكم، يبقى يحرم صيامه، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، يبقى له يوم الأضحى، يبقى يحرم صوم يوم الفطر ويحرم صوم يوم الأضحى. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر. يحرم صيام يوم الفطر، يحرم صيام يوم النحر، ونهى كذلك عن الصماء، إن الإنسان يلبس ملبس ليس له منافذ، ليس له منافذ، قلنا لأنه لو احتاج إلى رفع اليدين للتكبير لا رفع ذلك الثوب وقد تنكشف العورة. يبقى الصماء نوى لبس ثوب ليس له أكمام، ملوش منافذ، وبالتالي عند ذلك لو أراد رفع اليدين يبقى هيرفع اليدين فقد يرفع ذلك الثوب، ولم يكن ساتر العورة فتنكشف العورة، فنهى عن الصماء لذلك. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، يحتبي الرجل في ثوب واحد، قلنا الاحتباء إما أنه يبقى الاحتباء أن يجلس على مقعدته ناصبا لساقيه ولم يكن عليه إلا ثوب واحد، فعند ذلك تنكشف العورة، يبقى لما نهى عن الاحتباء مخافة أن تنكشف العورة، أو كان الاحتباء هو ضم الثوب عند السجود أو الركوع فتنكشف العورة وصفا، تنكشف العورة وصفا. المفترض أن ستر العورة لا شفا ولا وصفا، ستر العورة معناها ألا تنكشف العورة لا شفا ولا وصفا، يبقى لا يلبس ملبس خفيف شفاف يكشف العورة ولا ملبسا ضيقا يكشف أيضا العورة عن طريق الوصف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، يبقى الاحتباء معناه أن يقعد على المقعدة وينصب الساقين، فلو قعد هذه القعدة يبقى على ذلك تنكشف العورة لو لم يكن ساترا لها، فنهى عن الاحتباء في ثوب واحد، ونهى عن الصماء، ونهى عن صلاة بعد الصبح وصلاة بعد العصر. قلنا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومضى الكلام عن هذه الأوقات في أبواب الصلاة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الصوم يوم النحر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. ثم ذكر رواية عن زياد بن جبير رحمه الله قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نظر أن يصوم يوما، قال أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني، قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومع زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب الصوم يوم النحر، وإشهاد من ذلك يبقى حرمة صوم يوم الفطر وحرمة أيضا صوم يوم النحر. قال في رواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين، ينهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر، وينهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة، ودي كانت بيوع بتعقد في الجاهلية فنهى عنها الشارع، بيع الملامسة وبيع المنابذة، بيع ملامسة وبيع المنابذة، في بيع الحصى وكذا، في بيوع كانت بتعقد في الجاهلية، ودي كانت صور من صور البيوع الموجودة في الجاهلية. جاء الشارع ثم أبطل هذه البيوع لما فيها من الغرر، لأن الشارع نهى عن بيع الغرر، ودي كلها بيوع فيها غرر فنهى الشارع عنها. بيع الملامسة يبقى كان من صور البيع المعقودة في الجاهلية أنه لو لمس هذا المبيع انعقد البيع، لمس المبيع عقد البيع، بيع منابذة، ينبذ له هذا المبيع وينبذ له الآخر المقابل. كانت هذه أيضا صورة من صور البيوع، يبقى فيها غرر. فنهى الشارع عن بيع الملامسة، نهى عن بيع أيضا الحصاء، نهى عن بيع المنابذة. ثم ذكر رواية عن زياد بن جبير رحمه الله قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نظر أن يصوم يوما، قال أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد. يبقى رجل نظر أن يصوم يوم الاثنين فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. يبقى بيان أن يوم العيد يحرم صومه، سواء الفطر يبقى يوم الأول أو يوم النحر يبقى يحرم صومه. ودرج النظر نظرا وقال لأصومن مثلا الاثنين القادم، والرجل لم يدرك أن هذا اليوم هيوافق يوم عيد، ويوم العيد يحرم صيامه ونظر، وبالتالي بيجب النذر عند ذلك، لكن يا ترى يصوم يعني أم أنه ممنوع من الصيام؟ فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما عرضت عن المسألة قال أمر الله بوفاء النذر، لازم يوفي بنذره، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. فقال العلماء أن ابن عمر رضي الله عنهما عرض عليه المسألة ولم يفتيه فيها، ما افتوش فيها، قال له يعني كما حدث مع الإمام مالك رحمه الله قال أبي يأمرني وأمي تنهاني، قال أطع أباك ولا تعصي أمك. طب فين الفتوى؟ اتوقف، ممكن الفتوى يتوقف عند الإنسان يتوقف، مش كل سؤال ممكن يجاب عليه، لكن على ذلك قد يكون ورع الإنسان حيمسك عن الفتية في أمثال هذه الأمور. يبقى قال أطع أباك ولا تعصي أمك، يعني دي مسألة معروضة فعلى الإمام مالك رحمه الله. يبقى أبوه أمره وأمه تنهاه، طب يطيع أمر مين؟ يبقى لو أطاع أمر الأب عصى الأم، ولو أطاع أمر الأم عصى الأب، فقال أطع أباك ولا تعصي أمك. طب يوفق إزاي؟ خلاص المفتي بيخرج من العهدة، يعني كأن نور سؤال ليس له إجابة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، فقالوا أفتى في هذه المسألة بهذه الصورة. يبقى الوفاء بالنذر مطلوب ولكن يحرم صوم هذا اليوم، فنقول أفتى وأمسك عن الكلام. أو أنه المسألة أمره بالوفاء بالنذر في غير ذلك اليوم، يبقى اليوم ده وافق يوم اثنين مثلا، أو اليوم ده وافق يوم عيد، يبقى نقول على ذلك يوفي بالنذر في غير هذا اليوم، يبقى اليوم ده يحرم ولكن على أن يفي بالنذر في غير ذلك اليوم، يبقى وفى بالنذر وكذلك لم يرتكب محرما، لم يرتكب محرما. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فعجبني، قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومع زوجها أو ذو محرم. يبقى المرأة لا تسافر إلا معها محرم، يبقى يحرم على المرأة أن تسافر وحدها منفردة إلا مع الزوج أو محرم. قلنا المحرم ده يكون من الرجال ويحرم عليه أن تزوج هذه المرأة حرمة أبدية، يبقى كابن أخيها، ابن أختها، الخال، العم، يبقى كل دي الأب، الأخ، يبقى كل دولة صور لمحارم المرأة، فلا تسافر المرأة إلا معها ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وعقد الأمر ده على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر، يبقى لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها ذي محرم، يبقى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما التطبيقات الدافع والمحرك لها هو الإيمان، وده مقتضى وموجب الإيمان، هو استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى. اللي بيخلي الإنسان ممكن يحيد عن ذلك ممكن خلل في الإيمان. أي خلل في الإيمان ممكن يبقى بيأتي منه انحراف الإنسان عن المنهج، أو تقاعس الإنسان في فعل المأمور، أو ارتكاب الإنسان للمحظور. لذلك لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى عشان إحنا نتعلم الربط دايما ما بين الإيمان والسلوك، وما كان السلوك إلا صدى للإيمان. يبقى عشان الإنسان يطمئن على حاله، يطمئن على إيمانه، ينظر إلى تطبيقاته، ينظر إلى سلوكياته، يترى موافقة لشرع ربي سبحانه وتعالى أم لا. إن كان فيها أي نوع من أنواع الخلل، ارجع إن الخلل ده موجود في الأصل، وما كان ذلك الخلل في السلوك أو العمل إلا صدى لخلل موجود في الاعتقاد. فلذلك ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه المسألة الأولى، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذو محرم. أو ذو محرم يبقى نقول يعصم المرأة من الزلل أو من الاختلاط، ويكون عاصم للمرأة في سفرها، أو حافظ ويصون المرأة في سفرها، إما تكون مع زوج أو مع محرم. كذلك ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، وده الشاهد من الكلام. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ونهى عن صوم يوم الأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. الكلام ده يبقى دي من الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، يبقى بعد صلاة الصبح حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الشمس، وأيضا لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. وتم الكلام يعني في أبواب الصلاة عن هذه الأوقات. قال: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد هذا، كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب صيام أيام التشريق. قال: باب صيام أيام التشريق. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم أيام منها، وكان أبوها يصومها. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى الكلام ده رواه عروة عن عائشة، وأيضا روى سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. يبقى ده كلام ابن عائشة رضي الله عنها وكلام ابن عمر رضي الله عنهما. قال: يبقى لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها. يبقى أيام منها يبقى يحرم صيام أيام منها أو أيام التشريق إلا لمن كان عليه هدي، إلا لمن كان عليه هدي ولم يجد يعني هذا الهدي، يعني لم يجد المال الذي يشتري به ذلك الهدي. عند ذلك بدل الهدي حيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. يبقى دي أيام منها بتعتبر من أيام الحج، فهو مطلوب منه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فإطارة فلذلك عائشة رضي الله عنها كانت ترخص لمن كان عليه هدي فلم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام الثلاثة. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يرخص لمن كان عليه هدي ولم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام الثلاثة من أيام منها. لكن ما عدا الحجيج ومن لكن عليه هدي يبقى يحرم صيام أيام التشريق، يبقى يحرم صوم يوم الفطر، يحرم صوم يوم الأضحى، يحرم صيام أيام التشريق إلا لمن كان عليه هدي ولم يجد الهدي فيصوم هذه الأيام الثلاثة، كما أرخص في ذلك عائشة رضي الله عنها وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما. لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. قلنا للآية: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. يبقى دي من أيام الحج، فليصوم هذه الأيام لأن الآية ذكرت ذلك، وكانت هذه فتوى عائشة رضي الله عنها، وكانت فتوى أيضا ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لمن لم يجد الهدي صام هذه الأيام، لكن على غير ذلك يبقى لا يجوز، بل يحرم صيام أيام التشريق، يحرم صيام أيام التشريق، يبقى يحرم صوم الفطر يوم الفطر، يحرم صوم يوم الأضحى، يحرم صوم أيام التشريق، ده الأصل كده. أما بالنسبة لأيام التشريق لكنه جاز لمن كان عليه هدي ولم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام بناء على قول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثم ذكر آخر الأبواب آخر الأبواب تحت كتاب الصيام، قال باب صيام يوم عاشوراء، قال باب صيام يوم عاشوراء. ثم ذكر رواية عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. كذلك في رواية عن حميد بن عبد الرحمن رحمه الله أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أيضا في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصموه أنتم. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت باب صيام يوم عاشوراء رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. فبيكلم الإمام البخاري رحمه الله وعقد هذه الترجمة باب صيام يوم عاشوراء، وهذا يوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، فلما فرض صيام رمضان يبقى قال من شاء صام ومن شاء ترك، قال من شاء صام ومن شاء ترك. وذكر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام ذلك اليوم، وكان هذا يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، وده قبل فرض رمضان، ثم ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. يبقى يوم صوم عاشوراء يبقى كأنه كان واجبا قبل فرض رمضان، فلما جاء رمضان نسخ الحكم، لكنه نسخ حكم الوجوب وأبقى حكم الندب والاستحباب، أبقى حكم الندب والاستحباب، لذلك قال من شاء صامه ومن شاء أفطر. يبقى بيّن أنه هو أصبح نافلة، ليس بواجب، ليس بواجب، لكن يبقى فرض رمضان نسخ حكم صوم يوم عاشوراء، يبقى المقصود أنه نسخ حكم الوجوب ولكن أبقى حكم الندب والاستحباب، أبقى حكم الندب والاستحباب. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. يبقى لما ترك ترك الوجوب، ولكن لم يترك هذا الندب والاستحباب. وبعد ذلك قال لأصومن التاسعاء، يبقى إن كان من قابل لأصومن التاسعاء، ولكنه مات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولما أمر بصوم التاسعاء مخالفة لليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم بعد ذلك أمر بمخالفتهم. وأن الكلام ده عشان يبقى فيها مخالفة للمشركين، فكان بالأمر الذي لم ينزل عليه فيه كان بيوافق فيه أهل الكتاب، يعجبه ذلك الأمر. ولما اتسعت رقعة الإسلام يبقى أمر بمخالفة أهل الكتاب، فلذلك صامه كما تصوم اليهود. ثم أمر أن نضيف يوما آخر عشان يبقى فيها مخالفة لليهود، قال إن كان من قابل لأصومن تاسعاء، يبقى نضيف تاسعاء إلى عاشوراء، يبقى هم يصومون عاشوراء ونحن نصوم التاسع والعاشر، يبقى فيها مخالفة، فيها مخالفة لأهل الكتاب. قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما قدم على المدينة، إما أنه هو وجد هؤلاء لا يصومون ذلك اليوم، أو وجد التجديد في إيجاب صوم يوم عاشوراء، فهو ليس واجب، وكذلك لا تترك السنة. إما أن يكون السبب الكلام ده أنهم تركوا السنة، وده معنى ذلك أن العلماء لم يبينون لهم هذه المسألة، وأن هذه يوم عاشوراء يوم مسنون صومه، وبالتالي على ذلك رأى أنه الناس لا يصومون ذلك اليوم، يبقى قال ده من تقصير العلماء، أو أنهم يصومون هذا اليوم كواجب، وده برضك من تقصير العلماء. العلماء لابد أن يبينون للناس الأحكام، يبقى الناس ممكن تتساءل في ترك السنة، فوجب على العلماء أن يبينون لهم ما هي السنة. يبقى العلماء إما أنهم يبينون الحكم، لو كان المسألة أوجبوا ما لم يجيب الرب سبحانه وتعالى يبينون لهم مسألة حكمها، أو أنهم استهانوا بفعل السنن، فأيضا العلماء لابد أن يبينون حكم هذه المسألة، ويحذرون الناس من عدم اتباع السنة أو الاستهانة من فعل السنن. فلذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما رقع المنبر قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أين العلماء؟ فين العلماء؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيام. يبقى إمن معنى الكلام إن هو كان بيرى أن الناس يصومون عاشوراء كواجب، ففين العلماء؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، أو إن هم كانوا يستنون فعل السنة، يستنون فعل السنة، وبالتالي قال: ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. قلنا دايما كلام العلماء عن السنة كما إحنا بنسمع يقللون من شأنها ويقول هذه سنة، من شاء فعل كذا ومن شاء ترك، فالناس دايما بتنحاز إلى الترك، تنحاز إلى الترك. قلنا هذا الترك من الممكن تندثر بعض السنن، تندثر بعض السنن، يبقى هذا أمر حيتورثه جيل من بعد جيل، فعلى ذلك هذا خرج يعني أن يكون سنة أو أن يكون مندوبا أو مستحبا نتيجة ابتعاد الناس عن مجالس العلم والذكر، فلما تورثوا هذا الأمر، وبالتالي دايما بنجد أن الإنسان بيقلل من شأن السنة، هذه سنة، يبقى نجد أنه لما يعلقون هذه سنة من فعلها أثيب ومن تركها فعلى ذلك لا وزر، لكن لا يبينون أهمية اتباع الإنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا ترون يعظمون شأن السنة، شأن السنة. لكن قد يكون في كلام العلماء نوع من أنواع التقلل أو التقليل من شأن السنة، فبيدفع الناس إلى الاستهانة وأيضا أن يقللوا من شأن تلك السنن، فلا ترى الناس يواظبون على السنن. قلنا الكلام ده يبقى العلماء حملوا الناس على هذا الأمر، إما أنهم أساسا كلفوا الناس بما لم يكلفوا، يبقى هذا واجب وهو ليس واجب، يبقى بين أمرين، إما أنهم شددوا في الأمر وإما أنهم يعني استهانوا في الأمر. فأين العلماء؟ العلماء يحثون الناس دائما على التزام الطاعات، ولا يملون أبدا من ذكر السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يملون من حث الناس الدائم على فعل السنة حتى لو رأوا في الناس تقصيرا. يعني ممكن نقول والله ده احنا اتكلمنا عن السنة، انا مثلا كل مرة بذكر الكلام عن السواك ارى تقصير، لكن ايضا اواظب الكلام، بواظب وبنتبه ان انا اواظب على الكلام عن السواك، رغم ان انا ارى التقصير، اقول خلاص بقى والله ده انا اتكلمت كثيرا جدا عن السواك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال اكثرت عليكم في السواك، اكثر في الكلام عن السواك. فلما حنكثر الكلام السواك يعني على ذلك نرى التقصير، ولكن ده أساسا ليس مدعى للإنسان أن يترك الكلام عن السنة. مش معنى تقصير الناس في اتباع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نقلم الكلام، بل نكثر الكلام. مع كثرة الكلام الناس لا يستجيبون، ده ما يكونش أساسا مانع من عدم الاستمرارية، بل هذا المطلوب أن نشدد في ذلك الأمر لاستهانة الناس في هذه الأمور. يبقى ممكن سنن بيستهين بها الناس، يستهين. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الإمام النووي رحمه الله قال جواز الدعاء على من تعمد ترك السنة بعد بيانها، جواز الدعاء على من تعمد ترك السنة بعد بيانها. ذكرنا هذه المسألة في قصة الرجل الذي كان يأكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال فما ردها إلى فيه، وقال ما منعه إلا الكبر، الكبر منعه من اتباع السنة. كل بيمينك يعني غير على طول، لكن الكبر تعاظم في نفس الأمر، تعاظم في نفس الأمر. فإحنا ننتبه، دي مداخل ودي سنن أهو، ولكن يعني نجد أن الإنسان لما يعتاد على ترك السنة يخشى على هذا الإنسان، لما يعتاد دايما كده على ترك السنة يخشى على الإنسان، لأنه لو جار الإنسان على السنة هيجور بعد ذلك على الواجب والركن. يبقى جور الإنسان على السنة هيجور على الواجب والركن، محافظة الإنسان على السنة تقيم له الواجبات والأركان. دائما كان محافظ الإنسان على السنن حرصه هيقيم له الواجبات والأركان. مدخل، يبقى زي ما نقوله المدخل للحرام يبقى باب المكروه ده، لو بيرتكب المكروهات كده هنجد يبقى بيدخل سريعا إلى باب الحرام، لو كان بيترك السنن يدخل سريعا إلى ترك الواجبات والأركان. فعشان كده الواحد بينتبه التزام هذه الطاعات، وده الطريق، يعني هذا هو الطريق للجنة في اتباعنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكن بيننا وبين السنة مخاصمة، يعني لا تكن بيننا وبين السنة مخاصمة، لكن دي هتبقى مخاصمة بيننا وبين السنة. فواجب أو لازم الإنسان المسلم الحريص على نفسه أن يكون أشد تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمع من سنة إلا وألتزم هذه السنة. يبقى أنا أساسا التكوين الداخلي اللي يربى عليه الإنسان أنه لا يسمع بسنة إلا وألتزم هذه السنة، إلا التزم هذه السنة، أن السنة هي عبارة عن خطوة أخطو بها إلى الجنة، وخطوة أبتعد من خلالها عن النيران. يبقى السنة تعمل إيه؟ تبعدنا عن النيران، وكذلك بيسلك بها الإنسان الطريق إلى الجنة. زي بالضبط كده لما أتوضى في بيتي وأخرج من أجل الصلاة، كل خطوة أخطو بها هنرفع بها إيه؟ درجة، وتحط عنك خطيئة. الخطوة الواحدة إيه؟ بالخطوة الواحدة بيحط بك عنها خطيئة وترفع بها درجة. كذلك كل سنة بنعملها بتبعدك عن النيران وتقربك إلى الجنة، مش بتقربك الجنة بس، لكن بتبعدك أيضا عن النيران. فلذلك الطريق للجنة عن طريق الطاعات، والطريق للنار عن طريق المخالفات. فيخشى الإنسان أن يعتاد ذلك الأمر فيكون من سمته ومن خلقه اللي هو أن يكون زاهدا طريقا للسنة أو مخاصما للسنة. فمعاوية رضي الله عنه وارضاه شد أين العلماء، فين العلماء؟ قلنا لأن هؤلاء الذين يوجهون الناس إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. يبقى اليوم الذي أهلك الله عز وجل فرعون وجنود فرعون، ونجى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من عدوهم من فرعون فصامه موسى، يبقى تقرب من الله يعني شكرا. فخر راكعا وأناب، فهذه كان شكر داود عليه السلام، وكذلك شكر موسى رب سبحانه وتعالى على إنجاء لبني إسرائيل من عدوهم، صام موسى هذا اليوم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وبعد كده قال: نحن نضيف يوما آخر إن كان من قابل لا أصومن تاسعا. ولكنه لم يدرك صلى الله عليه وسلم، فكان من السنة أن نصوم التاسع والعاشر، ومن اقتصر على صوم العاشر أجزاء. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. طبعا صوم رمضان فرض، ولكن بيتكلم أيضا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام هذا اليوم يوم عاشوراء، وقال إن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. ثم ختم هذه الترجمة باب صيام يوم عاشوراء برواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصيام هذا اليوم، وإن قبل فرض صوم رمضان، فلما فرض رمضان قال: من شاء صام ومن شاء ترك. أي أنه هذا الأمر بدل ما كان واجبا ثم أصبح مستحبا ومندوبا. لكن لما يكون أي أمر مستحب أو مندوب يبقى أنا كمسلم نظر الحرص على أن ألتزم هذا السلوك وأن ألتزم هذه السنن. حب الإنسان للسنة يوفق دائما إلى فعل السنن، يوفق. يبقى ده حب الإنسان للطاعة، يبقى حب الطاعة يعني السنة دي كلها طاعات، فحب الإنسان للسنة، قلنا أن السنة يبقى فيها إنجاء الإنسان من المهالك والمخالفات، السنة مقيمة للواجبات والأركان. ثم بينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله بعد الانتهاء من الكلام عن هذه التراجم التي ترجم لها تحت كتاب الصوم، ينتقل إلى الكتاب التالي كتاب صلاة التراويح. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب صلاة التراويح. ثم ذكر الباب، قال: باب فضل من قام رمضان. وأدرج تحت هذا الكتاب هذا الباب فقط، قال: باب فضل من قام رمضان. وذكر الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب رحمه الله: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر